قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت، المركز الثقافي الألماني بتونس. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من حلقات قلت لهم اسكتوا، لما جديدة وتجربة باش تبقى شاهدة على إنجازات صاحبتها. اليوم تجربتنا تجربة امرأة تحدت الصعوبات، معركتها كانت معركة إثبات وجود، إنها تلقى الروحة بلاصة، تجربة تعدت بحلوها ومرها، امرأة حذقت صنعتها وخيرت إنها تتكون وتتلمذ على إيد أخصائيين في مجالها باش تعطي لحرفتها كارها وتحذق أسرار صنعتها. خدمت، اجتهدت، اقرت ورجعت بشهادتها لمدينتها الصغيرة وحبت تبني حلمها حجرة حجرة. ضيفتنا لليوم امرأة وعليها الكلام، صنعتها باش تحكي عليها، هاجر رحال 34 سنة، صاحبة مشروع لصناعة المرتبات والحلويات في الرقاب. امرأة مرضتش بالبطالة وشقت طريقها بكل ثبات وعزيمة ورسمت نجاح عنوان لها، رغم كل الصعوبات اتحست طريقها وعانقت الأمل اللي ساكنها. خدمت في صفاقس، خدمت 15 سنة. ال 15 سنة كي جيت باش نحل مشيت عاودت قريت في قرقنة 3 سنين هذم، بعد لمت فلوس ومشيت اتدينت من البنكة وكل شيء وجيت لهنا للرقاب. انا اول ما بديت درت على معامل، انا حلو زلوز حلوات الكل معناتها نعملها، الحمد لله يا ربي عمل على ربي ما تخاف حتى مشي. قلت له اسكت. البداية ديما صعبة، لكن بداية ضيفتنا كانت مغايرة، أمل كبير وتحدي أكبر في غدوة يكون مخير. وعن نهارها الأول في ورشتها أحكت لنا هاجر برشة تفاصيل، أحكايات سجلتها ذاكرتها وكانت تدافع عليها حتى لليوم. أول نهار حليت حضرت السلعة كأيها العباد كيما مشي حلو، حضرت السلعة كلها، بديت من نص الليل نحضر وكل شيء، حليت مضي ساعة متاع النهار والحمد لله يا ربي معناتها مشيت لي أول نهار والحمد لله ما نفيقش بيه النهار من هذه لهذه، ما نعمل حضر السلعة لبرا ونبيع وكل شيء ويتعدي لي النهار. كي نجي الصباح أول حاجة نعملها الكرواسون، وبعد نبدا في الميلفي والقطوات والفريكاسي والسوفلي والبيتزا، نبدا بالحاجه بالمرحله معناتها نكمل الماكسيموم، نكمل 9:30 ل10 نبدا نحضر في الغدوه، نسكر 9:30 ل10. قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت، المركز الثقافي الالماني بتونس. رحلتها اليوميه الشاقه في ورشتها اتقضيها وحدها رغم كثرة الأعمال، جدول زمني تتقيد به وتوزع المهام حسب الوقت، وتبقى بطلة الحكاية امرأة واحدة. وحدي كل شيء نعمل وحدي، أنا حتى في التنظيف وكل شيء وحدي، وإن شاء الله باش ندخل بنية تو في المواسم ندخل معايا يجوا أخواتي معايا، أما كذا البريود ما نخلص الكرة ما الضو ما كان هيك هو تطلع من غير، والعبد يحب يفضل شوي. إن شاء الله نلقى، إن شاء الله نلقى اللي تحب تحفظ، ما فماش اللي تحب تحفظ احنا. قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت، المركز الثقافي الألماني بتونس. سياسة العرض والطلب، سياسة تحكمها الأسعار ومواسم الأقبال وموسم الخدمة عند هاجر، ما يخرجش من هالثلاثي، رأس العام الصيف وسيدي رمضان الفضيل، تكثر الخدمة يدور الدولاب وتتفرهد الأمور. عندك رمضان ورأس العام والصيف و15 يوم زادة متاع العطلة باهية، ديما عندي خدمة الشتاء تمشي أكثر في القطوات، هو أكثر مربوح في القطوات، وفي رمضان زادة ثم خدمة. نحن تو هنا في الرقيب ما عندناش، مثلا أنا كي حليت الأيامات الأولى متاع رمضان عبيت الفترينات ما جاني حتى واحد، هيك كله باش يطيش معناتها، وتو الحمد لله. قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت، المركز الثقافي الألماني بتونس. سوام تشوفها ضيفتنا مناسبة برشا كيما تراعي المقدرة الشرائية للمواطن في الرقاب. أسوام تتماشى مع الارتفاع المتواصل للمواد الأساسية اللي يمثل بدوره أكبر عائق على حد تعبيرها. الملفي ب 500، القطو ب 700، الفريكاسي ب 500، بيتزا ب 800، والسوفلي الرشتة والججلانية هني 18، البقلاوة 38، حلوزة اللوزة 39، الحاجة الرخيصة ياخذوها، لكن لا ثم عباد ويحبوا الغالي معناتها يقول لك أنا أعطيني حاجة سمحة وما يهمنيش في السوق. احنا كل شيء غلا، كل شيء زيد، الزبده كنا ناخذوا فيها ب 27 توا ب 30 نهبطوها، كل شيء زيد، ترى حتى الزيت القطانيه كان ب 12 ولينا ناخذوا فيه ب 16. يجي الكليون يقول لك انا ما ساعدنيش مثلا تزيد 100 تزيد 50 ما ساعدنيش. قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت، المركز الثقافي الألماني بتونس. وباش تقدم منتوج يلاقي استحسان حرفائها لازمها تنتقي مواد أساسية ذات جودة عالية كما توفر ظروف حفظ وفق معايير السلامة الغذائية، منتوجات بنينة فريشكة وترضي كل الأذواق. لكن كيف السكر؟ أنا في السكر غالي علي، توا الحوانة تقبلوه لها ب 45، أنا ناخذ فيه ب 52 و 53 شكارة السكر، لأني المعمل لوحده يقول لك معمل ينتج هذاك مش كما الشراي يشري بالكيلو. مثلا انا تو كيما العظام ما ناخذوش من اي واحد، نحب مثلا العظام اليوم تجيني غدوه، فرنيسور العظام ساعه يجيب لي كل نهار، اما الزيت والفرينه وكل ميك ما يجرى لهم شيء يجيبهم لي كل جمعه، مش كيما الشتاء كيما الصيف. مثلا في الشتاء تعطي دوز خميره اكثر، في الصيف لا تنقص لان الدنيا سخونه. قلت لهم اسكتوا، بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الالماني بتونس. وفرحة العروسة نهارة العرس وفي الليالي الحنة كان لضيفتنا بصمة فيها، فرحت معاهم واحتفلت على طريقتها الخاصة، أحلو يحلي سهريتهم ويزهي يامهم. كون ديت متاع عروسات متاع الصلاة ثم برشا، لكن عرب القيب ما زلت فيهم حاجة. مثلا ما يجيش يعطيك يقول لك غدوة عرسي باش تحضر لي كوموندا، يحب تو يجيك في نهارته يقول لك نحب نعرسي اليوم ولا حنتي اليوم ولا حاجة، هيك الحاجة للتعب. يجيني الصباح نحضر له مثلا خبزة قط ونقول أملاك ما تفوتليش نص ساعة، هكيك ما تفوتهاليش. خدمة متاع الحلو يلزمها خفة يدين وكهو صنع هي الكل، والحمد لله عيطوا علينا وحفظنا. قلت لهم اسكتوا، بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس. معادلة صعبة، حاولت ضيفتنا قدر المستطاع انها تحلها وتلتزم بثنائية الجودة وجمالية العرض. حلو وبنين يعجب كل من شافه بأشكال مختلفة ومكونات متنوعة. انا والله نلعب على الجو، طعمه هي الكل، والمظهر زادة عنده دور. مثلا انت كي تكون في ترينتك خبزتك مزيانه وكل شيء، لكن هانتو نهزها انا مزيانه وبعد كي نقصها نلقاها ماهيش بنينه، شنو الفعل؟ في خلاص الادائات هيك تعبني انا غاليه. طال الباتين ده خلص 300 واش لا يقدروني ويحترموني الناس والكل، نستحق اي حاجه يجيبوها لي، والحمد لله العباد كلها متفهمتني باني انا نخدم. الحمد لله عملت كليونات اي كلموني ويجي ويلقوا كل شيء حاضر. مثلا انسان يجيني يقول لي اجر نحب خبزه قطو درجين ثلاثه، نقول له تحضر لك بالحق، نقول له والله تحضر لك. قلت لهم اسكتوا، بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الالماني بتونس. وديما كل تجربة باش تشوف النور ومشروع يطبق على أرض الواقع، التحدي الكبير تجاوز الصعوبات وتذليلها، وعن الإشكاليات اللي تعرضت لها هاجر في بدايتها اتأقلمت معاها وكانت لها حافز باش تقدم. لا فما صعوبات، أنا كمشيت نحل كمشيت نخرج في الباتين ده، في باليش باتين ده أول حاجة ما في باليش تخرج على الأول. أنا كي بديت حليت وكل شيء، قالوا لي ما لا نسكره لك إلا ما تمشي تصب الباتين ده. مشيت نصب في الباتين ده، كريت اول حاجه ب 400، قالوا لي معلوم الكراء يلزموا 60 دينار كل شهر، انا ما نجبش، ما نزلت بدايه ومديانه في فلوس وكلها. حولت من الحوانت هذيك، محولت للحوانت هذا ما اقل صوم شويه، وليت نخلص 25 دينار ادائات معلوم الكراء، وتعرف الخلاصات انت كل شهر معناتها معمل نتاعك كل شهر تخلص، بخلف الكراء بخلف مرات ما نفضل شيء راني، لكن هانو يجيني راس العام ولا رمضان نهز نخلص ديوني وكل شيء. انا اول حاجه ما في باليش بها صعيبه جمله كيما حكيتي، في كل شيء في اي حاجه تعبت فيها. اول حاجه كي جيت للرقاب السكر والفرينه ما عطوهولي، كان روحي طلعت بالسيف في خلاص الادائات، هيك تعبني انا غاليه. طال الباتين ده خلص 300 واش لا يقدروني ويحترموني الناس والكل، نستحق اي حاجه يجيبوها لي، والحمد لله العباد كلها متفهمتني باني انا نخدم. الحمد لله عملت كليونات اي كلموني ويجي ويلقوا كل شيء حاضر. مثلا انسان يجيني يقول لي اجر نحب خبزه قطو درجين ثلاثه، نقول له تحضر لك بالحق، نقول له والله تحضر لك. قلت لهم اسكتوا. ايمانها بروحها ومحاولاتها الدائمه انها توجد لنفسها بلاصه خلاها تجتهد وتحل مشروع العمر، مورد رزقها اللي باقي يكبر كل يوم قدامها بذراعها وعرق جبينها. الحمد لله خدمت، لأني مش كما كنت نخدم كما نخدم وحدي ديما خير، ثم فرق كبير. كنت كانت عارفة تعيط عليك وتبكي وتسكت، وبين كنتي مرتاحة بحريتك تخدم كان حبيتي تخدم تحضر كان حبيتي تقع اللي تحب اللي رايحك تعمله. ثم حاجات أساسية تجبرك ثم كراهية يجبرك ثم خلاص تو كل شيء ثم مسؤولية أي أنت كي ترقد وكل شيء تتذكر بأنه كراب 400 يلزمك تخلصه يلزمه يطلع على 400 يلزم يطلع إذا مقبل كل شيء. تصور أنت 400 قسمهم يطلع لك 14 دينار كل نهار كل نهار 14 دينار وش تحكم على شيرة هذا دخلي في الدور. قلت لهم سر نجاحها التزامها أمام حرفائها واحترامها لخدمتها اللي اعطتها برشا من جهدها. تعبت اجتهدت وأنجزت وكانت مثال للمرأة المجدية. نجحت الحمد لله ناجحة في مشروعي والحمد لله يا ربي ربي يعطاني على قد قلبي تعبوا برشا. ما تقولش اليوم باش نرتاح انا تو عندي عام ونص حالة ما سكرتش حتى نهار فيهم ما رتحتش حتى نهار. انا العبيدة تعيد وانا نهار العيد تلقيني في دارنا العاشرة متاع الصباح تلقيها البطسري محلولة وما يدل حلو اذا خدمتي اليوم يلزم يتباع ما يقعدش مش كيما عطرية كيما حاجة تصبر كي كل نحنا لا ما فيهش كمية معينة راهي حبني ناخذ كرهبة ونبدا ندور كيما العبيدة الكل كيما الاحوان لان الاحوان كلهم يجيو يقولوا شي وصل لنا السلعه برا وانا ما عنديش علاش نوصل. طقني اليوم جماعه بير علي قالوا جيب لنا وانا ما عنديش علاش نهز لهم باش تكري كهرباء بالخساره. يلزمك تشري كهرباء تعمل كليماتيزي باش في الصيف تنجم تخدم وتنجم تدور وتنجم كل شيء. قلت لهم الصنعة تعطي قيمة للمرأة. هذه كانت قناعة ضيفتنا اللي عمرها ما باش تتغير قناعة تربت عليها وكانت كلمة السر لنجاحها. الصنعة سلاح المرأة في كل زمان. المرأة ما عندهاش صنعة تسمى معيش صنعة هي كل شيء في الحياة راه تعمل قيمة الروح كل تعطيها قيمة كبيرة ظهر روحها قلت لهم رحلتنا لليوم مع ضيفتنا هاجر وفات أما حلمها مازال ليه بقية. امرأة آمنت بروحها وتحدد ظروفها امرأة وعليها الكلام. هاجر امرأة قلت لهم اسكتوا. ان شاء الله الحلقة الجاية مع ضيفة جديدة وتجربة جديدة. بسلامة وفي لمن. قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس.